من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ليلة 28 من ربيع الآخر للعام 28 بعد 124 من هجرة النبي الكريم ومن مسجد الجمعية الشرعية بمسحديد منية النصر بقهلية مصر نواصل سلسلتنا العلمية الفقهية سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرزقني وحضراتكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجنبني وإياكم النفاق والرياء فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال ما هي موجبات الغسل؟ تفضل. خروج المني في اليقظة أو في النوم. خروج المني في اليقظة أو في النوم. جزاك الله خير. إسلام الكافر. تفضل. الجماع وإن لم ينزل. انقطاع الحيض او نفاس. نعم. والاغتسال يوم الجمعة. اين الاغتسال يوم الجمعة. طيب بارك الله فيك. السؤال الذي بعد ذلك اركان الغسل. تفضل. النية وتعميم البدن بالماء. النية وتعميم البدن بالماء. وللغسل صفتان. بسم الله. مجزئة وكاملة. تفضل. من يفتح علينا تفضل. تعميم الجسد بالماء وحاجتين كمان ايه هما؟ النية والمضمضة والاستنشاق. النية والمضمضة والاستنشاق. اي نعم النية والمضمضة والاستنشاق. طيب تفضل بارك الله فيك. الصفة تفضل الكاملة. واحد المية. اثنين تفضل. غسل الفرج. غسل الكفين. توضأ وضوء الصلاة. على رأسه ثلاث حتيات وعلى شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. أي نعم. ثم يتأكد من تعميم بدنه بالماء. بارك الله فيه. أما اليوم إن شاء الله تعالى فدرسنا الأغسال المستحبة. درسنا اليوم إن شاء الله الأغسال المستحبة. الدرس الماضي ما الذي يوجب الغسل؟ الدرس الماضي ما الذي يوجب الغسل؟ الدرس الماضي إيه؟ طيب انا عاوز قبل ما ابدا في الدرس الجديد واحد يعطيني عناوين الدرس القديم. تفضل يا استاذ. واحد تعريف الغسل لغة وشرعا. لا واحد تعريف الغسل لغة وشرعا. اثنين موجبات الغسل. ثلاثة اركان الغسل. اربعة احسنت وبارك الله فيك. اقول انا بقى الكلام للاخ قاله. الكلام للاخ قاله واحد تعريف الغسل لغة وشرعا. اثنين موجبات الغسل. ثلاثة اركان الغسل. اربعة صفة الغسل. الف المجزئة. باء الكاملة. هذا كان درسنا الماضي. طب درس اليوم ايه بقى؟ الاغسال المستحبة. درس اليوم الاغسال المستحبة. طب المستحبة ماذا يعنى بها يا اخ محمد يا رضا؟ من يزيد الكلام ايضاح. قل يا ابو شعيشة. الله يا ابو شعيشة هذه اجابة اصولية. اي نعم. هذه اجابة اصولية. يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ده معنى الارسال المستحبة. الارسال المستحبة. المستحبة كما تعلم يفعلها وقد يتركها. يفعلها وقد يتركها. لان لا يداوم على شيء الا اذا كان واجبا او اتى. يبقى الاغسال المستحبة ما تؤجر على فعلها ولا تعاقب تركها. نبدا به. الاغتسال عند كل جماع. لحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه. طاف ذات ليلة على نسائه. كم تزوج يا استاذ؟ قل يا عمرو. اي نعم تزوج 13 امرأة. تزوج 13 امرأة. طب بلى بكام يا استاذ؟ لا قل يا عمرو. بلى بكام؟ بلى بأحد عشر. بلى بكام؟ بأحد عشر. طب مات عنه كام؟ ها؟ مات هو عن كام؟ عن 9. وكم مات عن احسن. بارك الله فيك. اعيد الكلام ده بقى. اعيد الكلام ده ارجو تتنبه له. واحد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة. طب اثنين مات عنه 2. طب ثلاثة مات هو عن 9. مات هو ايه؟ عن 9. طب اربعة بنى بأحد عشر. بنى بإيه؟ أمال تزوج 13 وبنى بأحد عشر. فسرها يا دكتور مصطفى. تزوج 13 ولكن تزوج 9 جمعة بين 2. هو تزوج 13 وبنى بأحد عشر. أيوة أحسنت. اثنين لم يدخل بهم. عمل بهم إيه؟ طلقهم. طلقهم بعد العصر. طلقهم بعد الايه؟ بعد العصر. اعيد الكلام تاني. عاوزك تفهم وتعلم غيرك. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة. هذا واحد. اثنين بنى باحد عشر امرأة. طب ثلاثة مات عنه 2. طب اربعة مات هو عن 9. مات هو عن كام؟ عن 9. اسمع يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه. يغتسل عند هذه وعند هذه. طاف على نسائه في ليلة واحدة. هل لو كنت عروس ليلتك تستطيع ان تأتي العروس 9 مرات؟ تستطيع؟ ما تستطيع. وانت شاب في 20 من عمرك. وفي ليلة عرسك التي انت في شوق اليها وتنتظرها. لا تستطيع. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة طاف على نسائه 9 صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول في قوة كم رجل؟ 40 رجل. قوة 40 رجل من أهل الجنة. والراجل من أهل الجنة في قوة كم واحد فينا؟ 100. 40 في 100 عندكم كام؟ ب4000. يبقى قوة كام؟ 4000. إذا إيه يعني 9 نساء أن يطوف بهم في ليلة ولا حد؟ ده قوة 4000. أي نعم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يعني كان يجامع كل واحدة ويغتسل ويجامع ويغتسل. طب ممكن يجامعهم كلهم بغسل واحد؟ ممكن، لكن الأولى أن يغتسل بعد كل إيه؟ جماع. دي مفهومة يا أخوانا؟ الاغتسال أغسال المستحاضة لكل صلاة، أغسال المستحاضة لكل صلاة. أم لا أغسال المستحاضة؟ أنت جامعت أهلك وتريد أن تجامعهم مرة أخرى في نفس الليلة، يفضل تعمل إيه؟ تغتسل. طيب هتغتسل إيه؟ أولا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنشط لعودتك، أنشط لإيه؟ لعودتك. طيب اغتسال المستحاضة لكل صلاة. طيب انت الوقت جامعت ظهر وتريد ان تعود الجماع، هل ممكن ان تجامع مرة ثانية دون ان تغتسل؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طيب لو انت جامعت وتريد ان تنام، الافضل لك ان ايه؟ ان تغتسل. ان ايه؟ تغتسل. فاذا كنت لست نشيطا للاغتسال تعمل ايه؟ تتوضا. فاذا لم تغتسل ولم تتوضا ونمت بدون غسل ولا وضوء، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز، لكنك خالفت الايه؟ الاول. ويجب عليك ان تقوم قبل الفجر لتغتسل لتصلي الفجر في جماعة بفضل الله. تصلي الفجر فين؟ في جماعة بفضل الله عز وجل. طيب اغتسال المستحاضة لكل صلاة. الاستحاضة يعني ايه؟ امرأة ينزل عليها الدم في غير وقت الحيض والنفاس. الدم ينزل له في وقت الدورة الشهرية وله في وقت الولادة، فهذا الدم الذي ينزل على المرأة في غير وقت الحيض والنفاس، السؤال لكم هل يجوز لها ان تصلي؟ الجواب غلط، يجب عليها ان تصلي. طب انت قلت ايه في الاول؟ يجوز. يجوز دي يعني ممكن تفعل ممكن ما تفعلش، اما الجواب الصحيح ايه؟ يقول يا عم انت هتدق، يا عم ما تدقش، لا انت لازم تدق بس ما تطبلش. خدت بالك ازاي؟ ايوه، لان هناك فرق واسع بين كلمة يجوز وبين كلمة ايه؟ يجب. فاذا يجب عليها ان تصلي. والسؤال بقى، هل يجوز لها ان تجامع من زوجها؟ نعم يجوز، دي يجوز، إن شاء جامع وإن شاء ترك. أي نعم. تبقى المرأة المستحاضة هتغتسل لكل صلاة، هذا وجوبا ولا استحبابا يا أستاذ محمد؟ المرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاة وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. أي نعم. أما الدم هو الذي يجب أن تغتسل له يا أستاذ إبراهيم؟ دم الحيض، هذا يجب أن تغتسل وجوبا، وده من ايه السيد؟ النفاس، الحيض والنفاس، هذا وجوبا يجب ان تغتسل. اما الاستحاضة يستحب. طب المرأة المستحاضة يجوز، هل يجوز لها الجمع بين الصلاتين ام لا يجوز؟ يجوز لها الجمع بين الصلاتين. هتجمع بين ايه ويا عمر؟ بين الظهر والعصر. وبين ايه يا استاذ احمد؟ بين المغرب والعشاء. جمع تقديم او جمع تأخير؟ أي تعرف المذهب ده ايه؟ مذهب الحنابلة، انه يجوز للمرأة المستحاضة ان تجمع بين الصلاتين. وبعدين في الافلام والمسلسلات لما يلاقي واحد متشدد يقول انت حنبلي، والناس تقول الكلام ده، الناس معظمهم كالباب بغاوات، ابوك السقا مات ولا ابوك السقا مات، هو سمعها كده في الفيلم المسرحية يردد الكلام دون ان يفهم معناه. يا جماعة ان مذهب الحنابلة من اوسع المذاهب، ولكن الناس يرددون كلاما دون ان يفهموه الا من رحم ربي وعصم. فالمرأة المستحاضة يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين على ان تغتسل لكل فرض، فان جمعت تغتسل لكل فرضين، والغسل استحبابا وليس وجوبا فيما يتعلق بالاستحاضة. كلام ده واضح؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: عائشة ما وجه قرابتك لها يا دكتور؟ أمك. أن أم حبيبة ما وجه قرابتك بها يا أستاذ محمود؟ أمك. أم حبيبة أمنا أم المؤمنين، عائشة أمنا. طب ام حبيبه ايه اسمها يا استاذ مجري؟ ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان. رمله بنت ابي سفيان اي نعم. وقيل ايه؟ وقيل عزه اي نعم. وقيل عزه. طيب ان ام حبيبه استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاه، والحديث ثابت عند ابي داود. وفي رواية عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا، كما ورد ذلك عند أبي داود بإسناد صحيح. كلام يكون فنك. طيب الاغتسال بعد الإغماء. واحد كان سورة أغمي عليه، يستحب له أن يغتسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي أصلى الناس. أول مساء قال إيه؟ أصلى الناس، همك في الصلاة. أصلى الناس فقال لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب يعني إناء يوضع فيه الماء، زي قسط، قسط بلاستيك، قسط نحاس، جردل أعزكم الله. أي نعم. ضعوا لي الماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوب. لينوب أراد أن ينهض، أراد أن يقوم، ثم ذهب لينوب فأغمي عليه مرة ثانية، فأغمي عليه ثم أفا. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوب فأغمي عليه ثم أفا. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكر ذلك. الحديث الصحيح. الشاهد عندي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغمي عليه كم مرة؟ ثلاث. واول ما يفوق يسال عن امتي اصلى ايه؟ اصلى الناس. وبعدين يطلب ضعوا لي ماء في المخضب، ضعوا لي ماء في المخضب عشان ايه؟ يغتسل. اخذ من هذا الحديث ان اللي يغمى عليه يستحب له الايه؟ الاغتسال. واضح يا اخوانك؟ يبقى لكن مثلا في رجال مره جاي من السفر من ليبيا وايام السبعينات، مكان يعني يأتون بالأشياء الكثيرة، فجايب على السيارة يعني غسالة وتلفاز وجايب حقائب وأغراض. فحصل حادث، أول ما فاق من الحادث قال الغسالة، التلفزيون، الصورة، لأن همه الغسالة والتلفزيون والصورة. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما فاق قال إيه؟ أغفلنا الناس. خذ القصة دي بقى. في رجال من الصالحين، الرجال هذا مقبل على القرآن إقبال عظيم جدا، ففتح قلب القرآن، قلب القرآن سورة إيه؟ ياسين. لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين حديث لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فقرأ سورة ياسين، فلما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى إني إذا لفي ضلال مبين، ففاضت روحه إلى بارئها. فالجماعة اللي قاعدين حواليه استغربوا جدا، إزاي الرجل الصالح ده التقي النقي يعني تختم حياته بآية قرآنية مثل هذه الآية إني إذا لفي ضلال مبين. فغسلوا وكهنوا وصلوا عليه ودفنوه، فأتى لأحد من كان حوله في المنام. وانتم عارفين ان الرؤية منين؟ من الرحمن. والحلم منين؟ من الشيطان. وإذا فكر الإنسان في أمر ما فرآه في منامه، ده اسمه حديث ايه؟ حديث نفس. يبقى عندنا رؤية منين؟ من الرحمن. وحلم منين؟ من الشيطان. والأمر الذي يغلب على ذكري اسمه حديث ايه؟ حديث نفس. تبقى مسلط على بؤرة الشعور، مسلط على بؤرة ايه؟ الشعور. فبارك الله فيك، اتى لاحد من كان حوله في الرؤيا فقال له كيف تختم حياتك بآية مثل هذه الآية وما عرفنا عنك إلا الصلاح والتقى. قال إنني حينما أنزلوني قبري وانصرفوا عني جاءني من يسألني. اللي يسألوه اسمهم ايه يا استاذ؟ منكر ونكير. اسمهم ايه؟ منكر ونكير. منكر ونكير بيسألهم ثلاث اسئلة تعرفهم. قل ما شاء الله ما شاء الله على كل جواب واحدة ما شاء الله. قل بسم الله. قال من ربك؟ ما دينك؟ من بعث فيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي تسأل لنا جميعا في القبر. من ربك؟ ما دينك؟ من بعث فيك؟ لو انت طلق اللسان يعني سيد الفصحاء وأستاذ البلغاء وعملاق الفلاسفة، لو انت أبوكاتو، أبوكاتو يعني ايه؟ محامي بغير العربية، أبوكاتو خطب الإنجليزية وبالفرنسية متر متر صوتي ده سميه اي نعم بارك الله فيك. فبارك الله فيك لو انت ومكات، ولكن امر الله ليس في حياتك. يعني انت راجل مجتهد في الزنا في الرشوة في السرقة بعيد عن الصلاة، تسمع الاذان يؤذن ولا تلبي نداء الله عز وجل، يأتي رمضان فلا تعرف رمضان من شعبان، هذا ليس في حياتي امر الله. وهو فصيح جدا وبليغ جدا، هل يستطيع ان يجيب على الاسئلة ام لا يستطيع؟ لا يستطيع ابدا. ولو كان رجل فلاح امي ما يفك الخط، لكن امر الله في حياته يقدر يجاوب ولا ما يقدرش يجاوب؟ يبقى العملية مش عملية فتاكة وفصاحة، العملية عملية استقامة واعتقاد ونية وسلوك. خلاصة الكلام، فقال له كيف ختمت حياتك بهذه الآية نحن نحسبك من الصالحين؟ قال ان منكر ونكير حينما اتي الي واجلساني ليسألاني من ربك وما دينك وما بعث فيك، ظننت انني ما زلت على قيد الحياة ارتل القرآن، فقلت اني اذا لفي ضلال مبين، اني امنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لأنه شغل بالقرآن وبالعمل بالقرآن وتبليغ القرآن والصبر في أذى تبليغه إخلاصا لله وعلى طريق رسول الله، فكانت الثمرة والنتيجة أن يوفق إلى ما وفق إليه، فيصير قبره روضة من رياض الجنة بمدد الله ثم ما وفق إليه من عمل. فيا ترى أنا وأنت مشغولين بالطاولة ولا الضمر ولا الشطرنج ولا الكرشينة ولا النت ولا البلايستيشن ولا الفيلم ولا المسرحية ولا المباراة ولا الأغنية ولا المسلسل ولا بالدنيا؟ قال تعالى بل الإنسان على نفسه إيه؟ ففي كل واحد فينا أضرب حال نفسك، اسأل نفسك. فضروري أنني وأنت نظبط حال أنفسنا من دلوقتي، لأن الموت يأتي بغتة والصبر صندوق العمل. فصلى على الحبيب على الرسول. الاغتسالات المستحبة، أول حاجة الاغتسال عند كل جماع، ثاني حاجة أغسال المستحاضة تغتسل لكل صلاة أو لكل صلاتين، تجمع الظهر مع العصر لو ما غسل، تجمع المغرب مع العشاء لو ما غسل، تصلي الفجر الحالي طبعا ده له غسل. وبقى وإذا الإنسان سورة أغمي عليه فهذا له إيه؟ غسل. طيب والاغتسال من دفن المشرك، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب الخليفة رقم كم؟ كم؟ الرابع، آخر كلام هذا خليفة الرابع رضي الله تعالى عنه. طيب علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات. أبو طالب ده قربته من النبي يبحث عمه، اسمع الرسول قال فيه إيه؟ قال في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير إن أخف، إن حرف إيه؟ توكيد نصر، وكلامه بتوكيد وبغير توكيد أكيد، صلى الله عليه وسلم. إن أخف أهل النار عذابا، إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه، جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونه عذابا وانه لاهونه ايه ده اخف النار عذابا. اللهم سلم سلم قلوا امين يا رب لا تجعل لنا ولا لوالدينا ولا لذرارينا نصيبا في النار. علي بن ابي طالب رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا طالب مات فقال اذهب ثواره اذهب ثواره. فلما واريت رجعت اليه فقال لي اغتسل. ثبت ذلك في سنن النساء اغتسل. فاذا دفن الانسان المشرك عليه ان يغتسل. هتقول الصوره ايه؟ الصوره للموضوع ده مثلا واحد كان نصراني فاسلم وظل ابوه على النصرانيه. النصرانيه كفر ولا ايمان؟ كفر. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. اي نعم. فظل ابوه على النصرانيه وهو من ربنا عليه الاسلام. اذا مات ابوه يروح يدفنه ولا لا؟ يدفنه. بس ما يغسلوش يدفنه. فبعد ما يدفنه يغتسل استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا. هل فهمنا؟ طيب الاغتسال للعيدين ويوم عرفه. احنا عندنا في الاسلام اعياد اللي في الاسلام رقم واحد عيد الفطر، اثنين عيد الاضحى، ثلاثه يوم الجمعه عيد المسلمين الاسبوعي. اي نعم يوم الجمعه دي الاعياد. غير كده ما نعرفش اعياد، لا فجره ولا تحرير ولا نصر ولا برنجان. هذه الاعياد التي نعرفها عيد الام وعيد الزواج احنا نفارق وناس مخها ضارب اصلا، ناس مخها ضارب. عيد الزواج وعيد الميلاد ناس مخها ضارب. اي نعم. طيب الاغتسال من عيدين ويوم عرفه. يوم عرفه موافق يوم ايه يا استاذ؟ ها؟ من السابع يعني. التاسع من اي شهر؟ من ذي الحج. التاسع من ذي الحج. التاسع من ذي الحج. طيب صيامه يغفر الله به ايه؟ عامين. عام مضى وعام ايه؟ وعام قادم. عام مضى وعام ايه؟ قادم. اما في يوم يغفر الله به الذنوب سنه، ايش هو؟ قل عاشوراء. اي نعم. طيب فالاغتسال للعيدين ويوم عرفه. لما رواه البياقي من طريق الشافعي قال سال رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم ان شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل. قال يوم الجمعه ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر. ويوم الفطر يبقى الاغتسال للعيدين وعرفه مستحب، والغسل من غسل الميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من غسل ميتا فليغتسل. انا غسلت ميت مسلم موحد بالله يستحب لي ان اغتسل. طب ما اغتسلتش ينفع اصلي ولا ما ينفعش؟ اتوضا واصلي ينفع مفيش مشاكل. الغسل للاحرام بالعمره والحج. انت لو رحت العمره او الحج تغتسل غسل الاحرام. تغتسل غسل ايه؟ الاحرام. لحديث زيد بن ثابت انه راى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. ايضا زيد بن ثابت. زيد بن ثابت عرف بين الصحابه بعلم هو مبرد فيه. قل يا استاذ علم الفرائض. علم الفرائض ده اسمه علم ايه؟ المواريث. طب معاذ بن جبل عرف بحاجه بين الصحابه، اعلم الصحابه بالحلال والحرام. طيب ابو بكر الصديق عرف بحاجه، ها؟ نسابة العرب. اين المجيب؟ طيب نسابة العرب صحيح، لكن هو ارحم الامه بالامه بعد رسول الله. طب عمر عرف بايه؟ اشدهم في الله عز وجل. اشدهم في الله عز وجل. اي نعم. طيب عثمان اشدهم حياء. اشدهم ايه؟ طيب ابي بن كعب اقرأهم. ايه؟ اقرأهم. شايف الصحابه تخصصات. ابو بكر ارحم الامه بالامه بعد رسول الله، عمر اشدهم في الله، عثمان اشدهم حياء، علي ايه بقى؟ احسن. انا مدينه العلم وعلي بابها حديث مكذوب. اي نعم حديث مكذوب لا اصل له. اي نعم. وإنما أخرجه الشيعة. أخرجه إيه؟ الشيعة. أقضاهم علي أقضاهم، أي أشدهم وأقواهم في القضاء، أعلمهم وأعرفهم بالقضاء. وأبي بن كعب أقرأهم. أين تخصصات؟ ولذلك مثلا نقول هذا العالم في الحديث، هذا في التفسير، هذا في السيرة، هذا في الفقه، هذا في العقيدة، هذا في التجويد، إلى غير ذلك. الغسل للإحرام. فالغسل لدخول مكة، الغسل لدخول إيه؟ مكة. قم يا حبيبي، كيف أفضل بلد في الدنيا كلها إيه؟ السعودية؟ لا، حتى قف. أفضل بلد إيه؟ استنى ما تعرف الجواب. ها؟ أيوة، أفضل بلد إيه؟ مكة. قل بسم الله، بسم الله. هذا أفضل بلد مكة المكرمة. طب تريها إيه؟ المدينة النبوية المنورة. طب يليها إيه؟ القدس. أفضل بلد مكة، ثم المدينة، ثم القدس. رضى الله إلينا، قولوا أمين يا رب العالمين. طيب، بارك الله فيك. الغسل لدخول مكة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي قوى حتى يصبح ويرتكب، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. يعني واحد لما يدخل مكة، قبل ما يدخل مكة لو عرف يرتكب خارجها فهذا أفضل وأولى. أجمع بقى الأغسال المستحبة كده بسرعة. ثالث، أولا الأغسال جمع غسل. ثانيا معنى الأغسال المستحبة أن يثاب المرء بفعلها ولا يعاقب بتركها. طيب، الأغسال المستحبة: واحد، الغسل عند كل جماع. اثنين، اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو لكل صلاتين يجمعان مع بعضيهما. ثلاثة، الاغتسال بعد الإغماء، يعني بعد ما الإنسان يفوق كان مسور وفاء يغتسل. رابعا، الاغتسال من دفن المشرك. خامسا، الاغتسال للعيدين ويوم عرفة. سادسا، الاغتسال من غسل الميت حتى ولو كان مسلما موحدا مؤمنا بالله الذي خلقه. أي نعم. سابعا، الغسل للإحرام بالعمرة والحج. اللهم وعدني وإياكم، قل آمين. عاجلا غير آجل يا رب العالمين. ثامنا، الغسل لدخول مكة. غير غسل الإحرام؟ أيوة، غير غسل الإحرام. هذه هي الأغسال المستحبة. طيب، ثم ماذا؟ ثم الطهارة بالصعيد. الصعيد مش من الجيزة لأسوان، لا، الصعيد يعني تقدر تقول، لا، ليس التراب. أيوة، الصعيد هو ما كان على وجه الأرض. ما كان على وجه إيه؟ الأرض. يعني أنت دلوقتي في سينة، وجه الأرض إيه؟ رمل. أنت في ميت حديث، وجه الأرض إيه؟ تراب. أنت في الجبل، وجه الأرض إيه؟ زلط. أنت في جبال السعودية، وجه الأرض إيه؟ حجارة. يبقى الصعيد هو وجه الأرض، يعني سطح الأرض. أين؟ فربما يكون ترابا، وربما يكون رملا، وربما يكون زلطا، وربما يكون حجارة. فالصعيد يعنى به وجه الأرض. بارك الله فيه. وهذا الصعيد طبعا عارفين ان اصل الطهارة بالماء. اي نعم. فالطهارة بالصعيد يعني التيمم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. أنا وان كنتم مرضى، الواحد لو كان مريض والميه موجوده لكن الدكتور قال له لا تستخدم الماء لا باردا ولا ساخنا لانك انت عندك مرض جلدي معين تمنع من استعمال الماء، يعمل ايه؟ يتيمم، كلام جميل. او على سفر، كان مسافر وطريق سفره لا يوجد فيه ماء، يعمل ايه؟ يتيمم. او جاء احد منكم من الغائط قضى حاجته فتبرز، اعزك الله، ولا يوجد ماء، يعمل ايه؟ يتيمم. او لامستم النساء، ليس معنى لمس النساء يعني المسها كده، لا، لمس النساء على الراجح من اقوال اهل العلم جماع المرأة، جماع الايه؟ يعني الزوجة يعني. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا يعني ايه؟ يعني سطح الارض اللي هو وجهه، فامسحوا بوجوهكم وايديكم. يبقى التيمم عبارة عن مسح الوجه واليد. الكلام اللي انا قلته ده تفسير الآية، الكلام اللي قلته ده ايه؟ تفسير الآية، لكن يأتي فقه الآية ان شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي والنسائي باسناد صححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله، قال: ان الصعيد الطيبة، ان الصعيد الطيبة طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، ان الصعيد الطيبة طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. هذا نص كلام النبي الامين صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الآية والحديث اللي ذكرتهم يدللان على مشروعية المسح على الخفين، الآية والحديث يدللان على مشروعية، عفوا، على مشروعية التيمم، الآية والحديث يدللان على مشروعية ايه؟ التيمم، الآية والحديث يدللان على مشروعية ايه؟ التيمم، الآية والحديث يدللان على مشروعية التيمم. طيب، الأسباب المبيحة للتيمم، الأسباب المبيحة للتيمم، يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء. ممكن الماء تبقى موجودة لكن انت عاجز عن استعمال الماء، هتقول لي ازاي يعني؟ اقول لك صورتين. الصورة الاولى بارك الله فيك، الصورة الاولى ان يكون مريض والدكتور الامراض الجلدية قال له ممنوع تستخدم الماء. طب الصورة الثانية، واحد ايديه الاثنين مقطوعة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، وهو قاعد لوحده والمية بجرده، اي نعم، هيعمل ايه؟ يبقى حينئذ هيتيمم، لانه هو عاجز عن استخدام الماء ولا يوجد من يقوم بصب الماء عليه. ادي صورة وادي صورة، صورتين هم. طيب، يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده او خوف ضرر من استعماله لمرض الجسم او شدة البرد، يعني كان يكون الانسان في مكان ومفيش حاجة يتسخن عليها المية، حينئذ يجوز له ان يتيمم. اذا كنا في المربعينية ولا يوجد شيء يسخن عليه الماء، ولو استخدم الماء البارد ممكن يهلك. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال في الحديث الثابت في الصحيحين: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، معتزل يعني مش من المعتزلة، لا، الذين يتبعون وصل العطاء، معتزل يعني متجنب الجماعة، معتزل يعني متجنب ايه؟ الجماعة. فقال عليه الصلاة والسلام، يبقى الرسول صلى بالقوم والرجل ده صلى العمر ما صلاش، هذا الرسول قال له: أيها الكافر، لا، لم يحكم عليه، وإنما، أو مثلا أنت بني آدم صليت معانا ليه؟ وإنما قال له إيه؟ ما منعك أن تصلي؟ يعني ممكن يكون له عذر، فهو يريد أن يتعرف على إيه؟ على عذر. يبقى الإنسان عليه أن يكون عنده حسن الظن في الآخرين، عليه أن يكون عنده إيه؟ حسن الظن في الآخرين. يمكن الرجل عنده عذر، فقال له: ما منعك أن تصلي؟ فأجاب الرجل فقال: أصابتني جنابة ولا ماء، أنا رجال أصابتني جنابة وفيش مية. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عند أبي داود: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يتيم. يبقى الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم ورجل معتزل. السؤال الأول، هل أساء النبي صلى الله عليه وسلم الظن بالرجل؟ لا. السؤال الثاني، هل أسقط عليه حكما وهو حكم ترك الصلاة؟ لا. أما قال له ما منعك أن تصلي؟ ربما يكون عنده عذر. يبقى دي احنا نتعلمها، نتعلم ايه؟ أن نحسن الظن بالآخرين وأن نسأل الآخرين، أن نسأل ايه؟ الآخرين. يعني مثلا أحيانا الواحد يكون سايق وعيني في عينك، فانت بتقول السلام عليكم، فلو اللي مغرور متكبر الراجل ده مراته مش شكله وياه، فهو مش شايف قدامه، مش شايف قدامه لان هي مورياه النجوم في عصر الظهر، فعينه في عينك ومع عينه في عينك مش شايف، هو ينظر اليك لكن من شده حزنه وهمه وكآبته مش شايف، متفتخ بين امه وبين ابوه. امه خليته في غرفه بتقول له مراتك سوت وعملت، ومراته بتوتوت له على المخده امك عملت وعملت، فالراجل بده يبر امه وبده يحسن لمراته، فتفتخ بينهما فاصابه هم فينظر الى الناس ولا يراه. فانا اقول الرجل ده مغرور، فاكره ازاي؟ طب لماذا لا احسن الظن للرجل واقول له كيف حالك؟ ايه يا عم انت ما لقيتش كلام ليه؟ يقول والله يا عم اسف، والله من واخد بالي. فهو اصدق انه مش واخد بالي. مش اللي بقى يقول له هو ابن تسعه ولا ابن تسعه، والله بعت ملك عليه السلام. ما ينفعش. رويدا رويدا، هوينا هوينا، ربما عند الرجل عذر، ربما عند الرجل عذر. فالرسول قال له ما منعك ان تصلي؟ فقال اصابتني جنابه. فوصف له الدواء، ايه الدواء؟ قال انما يكفيك الصعيد. انما يكفيك الايه؟ قال عليك بالصعيد انما يكفيك. طيب، يبقى هذا يبين لنا ان الصعيد يسد مكان الماء على العالم وجود الماء. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر من المتكلم والسلام. من المتكلم؟ جابر. ما كنتش معايا ولذلك انا سالته، واحد صحابي اسمه جابر، خليك معايا بقى، اسمه جابر. قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر، فاصاب يعني واحد جاب حجر وخبط واحد، يحصل له ايه؟ دماغه تتفتح، دماغه ايه؟ اتفتحت. اي نعم. فاصاب رجلا منا حجر فشده في راسه. الرجل اللي شده في راسه نام، احتلم، احتلم. فقال لاصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ انا يا جماعة دماغي مفتوحة ونمت احتلام، ممكن اعمل ايه بقى؟ اتيمم ولا ايه؟ فقالوا ما نجد لك رخصة. اجابوه بعلم ام بجهل؟ بجهل. ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. المية دخلت دماغه من جوه فمات. من السبب في ميته؟ هم. والسبب الاصلي في موته العلم ولا الجهل؟ الجهل. ايوه، السبب الاصلي الجهل. فاحذروا الجهل يا عباد الله. وهذه المجالس العطرة، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل ترفع منا الجهل ويحل محله الايه؟ العلم. فاحرصوا على هذه المجالس وما كان على شاكلتها. طيب، ثم ماذا؟ قال بارك الله فيك، قال بارك الله فيك هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي في السؤال، فإنما شفاء العي، العي يعني إيه؟ الجاهل. فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه إيه؟ أن يتيمم. يبقى لو أن رجلا جنب ولا يستطع أن يستخدم الماء لأن فيه إصابات، فله أن إيه؟ له أن يتيمم، له أن يتيمم. والذي تسبب في قتل هذا الرجل العلم ولا الجهل؟ الجهل. ولذلك انت لما تسأل في الدين وما انتش عارف ولسأل العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش تدرك نفسك ما ربنا قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا إيه حلال وهذا إيه قال حرام. أنا يعني في واحد خرج على المسلمين في التلفزيون رأس كبيرة يقول له إيه أنا رأيت النبي زهرا يعني رأى النبي وجها لوجه حتى زي يا ابن الله يهديك كيف رأيت النبي وجها لوجه حتى زي أنت صحابي حبيبي هذا رأس كبيرة قالت هذا الكلام على التلفاز أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مجاهرة وهذا الكلام عين الباطل ونفخ الباطل وتقوى ما أنزل الله بها من سلطان ونسأل الله أن يهدينا وإياه قولوا آمين. الله المستعان. ثم ماذا أنت لا تستطع أن ترى النبي الآن أبدا إلا في الرؤية أما مجاهرة كيف تراه أين وعن عمرو بن العاص من الذي فتح الله على يده مصر عمرو بن العاص هو الذي فتح الله تعالى على يده مصر وكان ذلك في عهد من الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات الثلاث قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت عن خفت أن اغتسلت أن أهلك يعني هو يخاف أن يغتسل لأنه في الصحراء فيهلك فقال فتيمم ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. افهم أصحابه صلى وراه تيمموا ولا توضم اتوقف هو ايه اتيم فصلى اماما متيمما بمأمومين متوضئين لانه كان امير السرير. الجماعة المأمومين في قلبهم يعني شك في الموضوع ده. طيب فقال يا عم صليت باصحابك وانت جنب فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. والحديث عند ابي داود والحاكم باسناد صحيح. الحديث اما ان يكون ايه قول اما ان يكون ايه قول او يكون ايه فعل او يكون ايه تقرير. تقرير يعني واحد قال شيء والرسول اقره اما ان سكت واما ان ضحك فهذا اقرار. اما الحديث قول او فعل او تقرير او وصف خلقا او خلقا خلقا او ايه او خلق إيه قول او فعل او تقرير او هم او وصف او هم او وصف الا ان عشت للعام القابل لأصومن الايه التاسع. يبقى الحديث اما ان يكون قولا او فعلا او تقريرا او هما او وصفا خلقا او ايه خلقا. طيب فهذا حديث تقريري اي اقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو. طيب صفة التيمم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال اذنبت فلم اصب ماء فتمعدت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم كفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه كما ثبت ذلك في الصحيحين. عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمرر في التراب كما تتمرر الدابة. قال لك دي التيمم بتاع ايه رفع الحد. فلما عرض الكلام ده على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك هذا يعني ما اتنبه مع التيمم ازاي. واحد تنوي بقلبك. اثنين تضرب الارض بكفيك. ثلاثة تنفخ فيهما. اربعة تمسح وجهك. خمسة تمسح كفيك. سلامتك الله يسلمك. ببساطة اقولهم تاني. واحد النية بالقلب. اثنين ضرب ظاهر الارض بكفيك. ثلاثة النفخ في كفين. اربعة مسح الوجه. خمسة مسح الكفين. هتقول اليدين ليس كفين فقط. هتقول بس احنا تعلمنا الى المرفقين. الى المرفقين. اقول لك ورد هذا لكن الراجح مسح الكفين فقط. طب الكفين من ايه? من اطراف الاصابع الى الرصغين. الى الرصغين. اي نعم. امال ده اسمه ايه؟ اسمه المرفق. اسمه المرفق. اي نعم. امال ده اسمه ايه؟ اسمه الايه؟ الرصغين. امال ده اسمه ايه؟ الساعد. امال ده اسمه ايه؟ العضو. امال ده اسمه ايه؟ المنكب. هل فهمت؟ اي نعم. طيب يبقى التيمم واحد تنوي بقلبه، اثنين تضرب ظاهر الارض بالكفين ضربة واحدة. ده احنا تعلمنا اثنين عند السادة الشافعية لكن الراجح ضربة واحدة. طيب ثلاثة تنفخ فيهما. طب اربعة تمسح وجه. طب خمسة كفين. الله، مسح الوجه الاول ولا الكفين؟ لا الوجه، لانك انت اتى سؤال في قلبك في عقلك. لا ده مسح الكفين مش الشيخ الدارس. لا انا واخد بالي. حتى ازاي؟ الصواب ان تنوي بقلبك اولا، وثانيا تضرب الارض بكفيك، وثالثا تنفخ في كفيك، ورابعا تمسح وجهك بكفيك، وخامسا تمسح كفيك ببعضهما. ده التيمم. كلام ده واضح؟ قول التيمم يا استاذ. صوت جهوري. احسن. قول يا معلم سعيد. اي نعم. ضرب الارض بالكفين. نعم احسن. اي نعم. يعني هو قال عمليا دون ان يقول باللسان. فممكن واحد يسمح لواحد لزوجته لاخيه لصديقه عملي برضه. اي نعم. لكن حاول، حاول ان انت بسم الله، حاول ان انت تترجم هذا باللسان. يبقى اول ثاني واحد تنوي بقلبه، اثنين تضرب الارض بكفيه، ثلاثة تنفخ فيهما، أربعة تنفخ وجهك، خمسة كفيك.